الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلى إلى قول المصنف رحمه الله: ويحفظ المرتهن الرهن كالوديعة، فيحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه على ما تقدم. ذكر معنا فيما تقدم من بحث الوديعة أن المودع يحفظ الوديعة بنفسه أو بولده أو بزوجته، أي يحفظ الوديعة كما يحفظ ماله، فحفظه للوديعة كحفظه لماله تماما. كذلك الرهن يحفظ كما تحفظ الوديعة تماما. فالإنسان لا يحفظ المال، الوديعة يكون عليه حارس هو دائم، وإنما كما يحفظ الإنسان ماله، وكذلك الرهن في هذا. قال: وإن تعدى، أي تعدى المرتهن على الرهن، أو قصر ضمن جميع قيمته كالغصب. قطعا قلنا نحن لو هلك الرهن دون تعد فهو مضمون، من باب أولى إن تعدى. يعني أنا لو وضعت عندك رهنا فهلك ذهب ذلك بما يوازيه من القيمة، فهنا ضمن بالتعد كامل القيمة، سواء ما يوازي الدين والزيادة كما تقدم معنا تماما. كالغصب فعليه رد ما زاد على الدين، أي لو كان قيمة الرهن 1,000,000 والدين 900 فيجب عليه أن يرد 100%، لأن الزيادة على قدر الدين أمانة في يده، والأمانات تضمن بالتعدي. ولا يصح فيهما، أي الرهن والوديعة، رهن وإجارة وإعارة وإيداع، أي لا يجوز للمرتهن أن يأخذ بالرهن رهن لأنه لا فائدة من ذلك، ولا يجوز للمودع أن يودع لأن بدون سبب، لأن المودع قد رضي أمانة المودع ولم يرضى من ودونه، وإلا هو كان قد أودع. كما لا يجوز لهما، أي للمرتهن والمودع، أن يعير أو أن يؤجر، لأن ذلك فيه نوع من التعدي. أما الإجارة والإعارة فلأن كل من المرتهن والمودع ليس له الانتفاع بالرهن والوديعة. كل من المرتهن، أي لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن، ولا يجوز للمودع أن ينتفع بالوديعة. طبعا نحن كلامنا كله على أساس أن الرهن عقد استيثاق، لا علاقة لنا بما يعرف الآن من عقد الرهنية ونحوها. نحن بحثنا في عقد استيثاق، أن هذا الرهن من أجل الدين الذي هو يوثق به هذا الدين مقابل هذا الرهن، فليس له تسليط غيره على ذلك. أي عندما لا يجوز له أن ينتفع هو، فمن باب أولى لا يجوز له أن يسلط غيره على هذه الرهن أو الوديعة. وأما الرهن والوديعة فلأن كل من الراهن والمودع رضي بيد المرتهن والمودع دون غيره، ولا يصح في المؤجر الأول وهو الرهن، أي لا يجوز للمؤجر أن يرهن الأول، أي مو نحن فيما تقدم. ولا يصح فيهما رهن وإجارة وإعارة وإيداع، رهن أول، إجارة 2، إعارة 3، إيداع 4. فلا يجوز للمؤجر الأول، أي لا يجوز للمؤجر أن يرهنه. المؤجر وفي المؤجر، نعم، الأول أي السلعة المؤجرة لا يجوز فيها الرهن. يعني أنا لو أجرتك داري هل يجوز لك أن ترهنها؟ لا يجوز لك ذلك، لأن المستأجر لا يملك عين المؤجر، فلا يملك تسليط غيره بالاستيفاء منه. نعم. الأول كلمة رهن أول، إجارة اثنين، تبع عندك بالمتن. أيوة، كلمة رهن أول، كلمة إجارة اثنين. إيه؟ لا، ولا يصح في المؤجر الأول، أي لا يصح في السلعة المؤجرة الرهن. إذا قال وهو الرهن، فسر الأول بإيش؟ بكلمة الرهن. طيب، ولا يصح في المعار الأولان، أي لو أعرتك دكاني لا يصح لك أن ترهن ولا يصح لك أن تؤجر. لا يجوز لك في الشيء في السلعة المعارة أن ترهنها ولا يجوز لك أن تؤجرها. الأولان أي الرهن والإجارة، وهما الرهن والإجارة لأنهما لازمان، أي عقد الإجارة عقد لازم وعقد الرهن عقد لازم. أما الإعارة فهي عقد غير لازم، يجوز للمعير أن يرجع بالإعارة متى شاء. والإعارة غير لازمة، بل للمعير أن يرجع فيها متى شاء. ولا يبطل الرهن لو فعل المرتهن شيئا من هذه الأمور الأربعة التي ذكر أنها لا تصح في الرهن والوديعة، لأنها تصرف من المرتهن والرهن لا يبطل بتصرفه. أي لو أن إنسان أخذ بدينه رهنا فراح أجر الرهن، يبقى الرهن قائم لكنه آثم وربحه خبيث، والرهن بحد ذاته مضمون، بحد ذات الرهن مضمون، ولو أعاره لم يجوز له، ولو رهن به لم يجوز له. في كل هذه التصرفات تصرفات غير جائزة، لكن لا يؤثر هذا على عقد الرهن الأول لأن الرهن مضمون بحد ذاته، لكن هذا تعدي. قال وجعل الخاتم في الخنصر اليمنى أو اليسرى أو اليسرى تعد، لأنه يستعمل كذلك عادة. يعني لو أنا جعلت عندك رهنا خاتم فلبست الخاتم بخنصرك فهذا استعمال، لأن الخاتم إنما يستعمل لمثل ذلك. أم لما وضعت لو وضعته في السبابة لا يسمى استعمال، لأنه هذا حفظ. أنت تقول هالخاتم أنا بند أحفظه مشان ما يضيع مني بحطه بصبعتي، فوضعك هنا استعمال ووضعك هنا حفظ، لأنه هذا استعمال فيما يستعمل عادة. نعم. والله أعلم أن هذا تعدي للعادي، يعني يعتبر العادي، يعتبر العرف في هذا، يعني نحكم في ذلك العرف لو تشاحا، لكن لو صدقه له ذلك، لكن العرف هو الحاكم في وقت التشاح وعدم التصديق. الخنصر قال وجعل الخاتم في الخنصر اليمنى أو اليسرى. الخنصر والبنصر هو عادة للتختم في العرف، ربما كان في عرفهم الخنصر في زمنه، لأنه عند الحنفية السنة وضع الخاتم في الخنصر ما هو في البنصر. في قول، وفي قول أنه باليسرى دو اليمنى، في قول باليمنى دو، وفي قول باليمنى أو اليسرى، لذا قال هون اليمنى أو يسرى، لأنه في كأنه أهل العراق ارتأوا أن يوضع الخنصر باليسرى دون اليمنى، لأن اليمنى علامة أهل الرفض، علامة الشيعة، فذلك اختاروا أن يكون فيه شيء من المخالفة حتى لا نوافقهم في ذلك. وأصل السنة وارد في الأسنتين، فيجوز أن تأخذ بالطرف الآخر في اليسار واليمين، تارة باليمين تارة باليسار. نعم، وارد في الأصل. قلت السنة وارد طرفين، لو كان وارد بواحدة ما بنترك السنة مشان المخالفة، لأنه الأصل فعل السنة، واضح؟ لكن لو ورد السنة بالأمرين لك أن تفعل هذا أو هذا مخالفة لما يفعله الآخر في هذا، والله أعلم. قال لأنه يستعمل كذلك عادة، فالعبرة للعادة في في هذا. لذلك خلق شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورد أنهم لما أدخلوا الطيب إلى بيت المال أغلق أنفه. قالوا يا أمير المؤمنين رائحته طيبة. قال وهل يستعمل إلا للرائحة؟ يعني جعل أنه لو شم الرائحة جعل ذلك استعماله، لأنه إنما هو يستعمل من أجل ماذا؟ من أجل الرائحة وهكذا، والله أعلم. فالأمر يكون بها. قال لأنه استعمل كذلك عادة، والمرتهن غير مأذون له في الاستعمال ولو كان متضمنا للحفظ، ولو كان الاستعمال متضمنا للحفظ، إذ هو مأذون بمجرد الحفظ. لكن المرأة لو في العدة لبست أساور بنية الزينة حرام، لو لبستها بنية الحفظ وغطتها بثيابها ليس لها عليها. يعني لو كان اللبس متضمن للحفظ لكن متضمن للاستعمال فنعتبره تعدي. ايوه نعتبره تعدي. فالمرأة لكن في العدة قد تلبس أساور بنية الحفظ، هي تخشى عليهم السرقة او الضياع او غير ذلك، فلبستهم بالحفظ وغطتهم يعتبر هذا نرجو انه لا اثم عليه. لكن لو لبست الذهب بنية التزين يحرم عليها، اذ المعتدة يحرم عليها التزين. المعتدة يحرم عليها التزين، بنية التزين حرام، بنية الحفظ قلنا وعدم الاظهار نرجو الله انه ما فيش. المرأة يحرم عليها المعتدة في عدة الوفاة ان تتزين. قال حفظ وجعل الخاتم في أصبع أخرى غير الخنصر حفظ من الرجل، لأنه لا يلبس كذلك عادة. إذن أعاد الأمر للعرف يا شيخ. فكان ذلك من الحفظ دون الاستعمال، والمراد بعدم الضمان فيما يعد حفظا لا استعمالا. إذن فيما يعد حفظ لا ضمان، فيما يعد استعمال يكون الضمان. أن لا يضمن ضمان الغصب، لا أن لا يضمن أصلا، لأن الرهن مضمون بالدين فيسقط بهلاكه الأقل من قيمته ومن الدين. إذن الأصل في الرهن الضمان، لكن نحن فيما زاد على الرهن هل هو أمانة أم هو مضمون ضمان غصب؟ هذا الفرق بينهما. ولو قال المشتري للبائع أمسك هذا الثوب حتى أوفيك الثمن، أي أمسك هذا الثوب عندك في متاعك في بيتك في متجرك حتى آتيك بالثمن، وأقول له لواحد عيف هالسيارة عندك لبين ما أجيب لها الديل إلى عندي. واضح؟ فهل يكون هذا اللفظ قولي ترك السيارة عندك لبين ما أجيب لها الثمن يكون السيارة رهن بهاللفظ؟ أنا ما قلت له اترك السيارة رهن، ما قال له اترك الثوب رهن، قال اترك هذا عندك حتى آتيك بدينك الذي لك علي. قال يكون رهنا عندنا، هذا اللفظ يكون رهن. فبمجرد قول المدين للدائن اترك عندك هذه السيارة أو أمسك هذه السيارة أو أمسك الثوب بمثل هذا اللفظ حتى آتيك بدينك أو بما لك علي يكون هذا رهنا. من قلنا رهن أصبح هذا المرتهن أولى بهذه السلعة من سائر الغرماء لو تزاحمت الغرماء، لأنه حق صح المرتهن مقدم على حق سائر الغرماء في هذا. نعم طبعا هذا كلاما واضح. قال كأمسكه بدينك أو أمسكه بمالك، لأن هذا كلام يؤدي معنى الرهن، وهو الحبس الدائم إلى وقت الفكاك، والعبرة في العقود للمعاني وإن اختلفت المباني. هذه من قواعد الفقهاء، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فالعبرة بالمقصد وليس العبرة باللفظ بالنسبة للعقود تقريبا بشكل عام، أي ينظر فيها إلى حقيقة معناها ولا ينظر إلى لفظها. فلو رجل قال لك أعرتك هذه الدكان 6 أشهر كل شهر 1000، ماذا يكون هذا؟ وإن قال أعرتك، واضح؟ ولو رجل قال لآخر لبائع كتب استوهبت منك هالمصحف 1000 ليرة وقال له وهبتك إياه 1000، يكون بيعا وإن قال وهبتك. فالعبرة للمقصد وليس العبرة لللفظ. طيب، قال والعبرة في العقود للمعاني وإن اختلفت المباني. وجعله أبو يوسف وزفر أمانة. إذن أمسك جعله أبو يوسف أمانة، لكن في المذهب قول الإمام وقول محمد أنه رهنا كمالك والشافعي، لأن قوله أمسك يحتمل الرهن والإيداع، والإيداع أقل الأمرين فيحمل عليه بخلاف أمسك بدينك لتعين جهة الرهن حيث قابله الدين. لو قال أمسك بدينك فهو رهن قولا واحدا. وإذا طلب المرتهن من الراهن دينه أمر المرتهن بإحضار رهنه أولا، أي يأتي هذا بالرهن ويأتي هذا بالدين، لأنه قد يتشاحى يقول لا أسلم حتى أستلم. أوقات بنشوف الناس في المحكمة أو في السجل العقاري بقول له ما بوقع لا أسلم، وقف قدام الموظف سلموا وقعوا، يعني لا هذا مأمن هذا ولا هذا مأمن هذا، كلاهما يريد أن يفعل في آن واحد. فعندها إذا طلب المرتهن من الراهن دينه أمر المرتهن بإحضار رهنه أولا، لأن قبض الرهن استيفاء، فلو أمر الراهن بقضاء الدين قبل إحضار المرتهن الرهن ربما هلك الرهن بعد ذلك. لو أنا وفيتك الدين ورحت تجيب لي الرهن هلك في الطريق، سقط الدين، فلا يجوز لك أن تطالبني بالدين حتى تحضر الرهن، لأن الرهن من حقي، فلو هلك هلك الدين لهذه المعنى. قال أو كان هالكا قبل ذلك فيصير المرتهن مستوفيا دينه مرتين، إلا إذا كان الرهن وضع عند عدل، أي عند شخص ثالث، العدل هو الشخص الآخر، وغاب ذلك العدل ولم يدري أينه ولم يدر أينه، أو كان العدل أو دع الرهن عند من في عياله وغاب العدل، وطلب المرتهن دينه والذي عنده الرهن يقول أودعني فلان ولا أدري لمن هو، فإن الراهن حينئذ يجبر على قضاء الدين، ولا يكلف المرتهن بإحضار الرهن، ولا يؤخر قضاء الدين إلى إحضاره، ولا يتراخى قبض الدين بسببه، فيسلم الراهن المرتهن بعد إحضار المرتهن الرهن كل دينه لتعين حقه، كما تعين حق الراهن بإحضار الرهن تحقيقا للتسوية، ثم يسلم المرتهن للراهن رهنه كما في البيع والثمن. أي لو تشاح البائع والمشتري نقول للمشتري سلم الثمن، ونقول للبائع سلم المبيع عنده، فإن البائع يحضر المبيع ثم المشتري يسلم الثمن أولا، وذلك يؤمر المرتهن بإحضار الرهن أولا كالبائع والمبيع. وإن طلب دينه في غير بلد العقد إن لم يكن للرهن مؤنة حمل، لأن الأمكن فيما لا مؤنة فيه سواء، وأما إذا كان له مؤنة لم يكلف المرتهن إحضار الرهن، لأن عين الرهن أمانة عنده، فلا يكون عليه الرد بل يكون عليه التسليم بمعنى التخلية، وليس النقل من بلد إلى بلد آخر من التسليم في شيء، فصار ساقطا عنه بحكم العقد، فلا يصير عذرا في تأخير الدين، ولكن يحلف المرتهن بالله ما هلك الرهن إن طلب الراهن الحلف، لأنه غائب فيحتمل الهلاك فيبطل الدين، فإذا حلف أعطاه دينه، ولا يلزم المرتهن تمكين الراهن من بيع الرهن لإفاء الدين من ثمنه، لأن حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضيه دينه قطعا. لو أنا بحلب والرهن بحلب، رآني المرتهن بدمشق اجتمعت به فطالبني بالدين، وقلت أحضر الرهن، هل نحضر الرهن من حلب إلى الشام؟ قال إذا كان ليس له مؤنة ممكن، يعني حمله يسير، أما لو كان له مؤنة نقل مثلا لو كان طن حنطة هي بدها نقل، فليس أنا مكلف بنقلها من بلد، وإنما أسلمك إياه في موضع عقدي الرهن، لأن علي الحفظ وليس علي النقل. كذلك لو كان سيارة أو كان شيء له، أما لو كان شيء خفيف كجوهرة أو إسوارات أو شيء فنقلها ليس له مؤنة فلا يؤثر هذا النقل. وعليه أي على المرتهن مؤن حفظه، أي حفظ الرهن، كأجرة البيت الذي فيه الرهن في ظاهر الرواية، وكذا أجرة حافظ، لأن الإمساك حقه والحفظ واجب عليه، فيكون عليه مؤنته وعلى الراهن مؤن تبقيته. يعني أنا وضعت استدنت مبلغ من أبو محمود مثلا، أو اشتريت بضاعة بثمن مؤجل وجعلت عنده رهنا، هذا الرهن له مؤن حفظ، يعني ربما يحتاج إلى مستودع، هل مستودع له أجرة؟ فهل أجرة المستودع علي أنا المدين أم عليه هو الدائن؟ قال أجرة الحفظ عليه هو الدائن، لأن الحفظ لصالحه. لكن لو هذا الرهن يحتاج إلى علف، كان دابة فرس جمل، مؤنة تبقيته علي لأن بقاء لصالحي، فمؤنة طعامه وشرابه علي ومؤنة حفظه علي. واضح؟ نعيد العبارة. قال وعليه أي على المرتهن، من المرتهن؟ الدائن، المرتهن هو الدائن، مؤن أو مؤن حفظه أي حفظ الرهن، كأجرة البيت التي فيه الرهن في ظاهر الرواية، وكذا أجرة حافظ، لأن الإمساك حقه والحفظ واجب عليه، فيكون عليه مؤنته، لأن الغرم بالغنم، كما يغنم الإنسان يغرم، الغرم مقابل الغنم. وعلى الراهن، الراهن المدين أنا مثلا في هذه الصورة، مؤن تبقيته بضم الميم، جميع مؤنة، جمع مؤنة، وذلك سواء كان في الرهن فضل أو لم يكن، لأن الرهن باق على ملكي فيكون ما يبقيه عليه، لأن مؤنة ملكه كما في الوديعة، وهذا كنفقة مأكله ومشربه وكسوة الرقيق وأجرة راعي وسقي البستان وكري النهر وتلقيح نخيله وجذاذه وأمثال ذلك، حتى تجهيزه بعد الموت ودفنه. يعني لو كان عبد، الرهن عبد، ومات العبد، دفنه وتجهيزه عمين على مالكه، ليس على الطرف الآخر، فيما لو تشاح الناس، والناس قد يعني تتباخل بمثل هذا، لا نستغرب. يعني هلا مثلا بياخذ رهن، يقول له أنا بدي أروح أحط اليوم إجرة مستودع بالسنة ربما 100,000 200,000، يعني لها كلفة، ليس الأمر يعني دائما إنه الأمر ما فيه، فربما في كلفة، فإن اختلفا رجعنا إلى مثل هذا التفصيل، لو اتفقوا ما لهم شغل عنا. طيب، وأما جعل الآبق لراده وثمن مداوات الجرح ومعالجة المرض وفداء أرش جناية الرهن فهو منقسم على المضمون والأمانة، فما هو حصة المضمون فعلى المرتهن، وما هو حصة الأمانة فعلى الراهن. يعني العبد لو هرب فرده علينا رجل إنسان، فأجرة الرد الآبق له جعل، جعله الشارع 40 درهم في وقته، إنه ينبغي أن ندفع 40 درهم. طيب هل الجعل يلي بندفعه الراهن إلا المرتهن، مالكه إلا صاحب الدين المستفيد سيستفيد منه؟ قال ننظر للعبد، قيمته موازية للدين إلا أكثر إلا أقل، فإن كانت موازية للدين فعلى المرتهن. قال قيمته أكثر من الدين، فما كان بحصة الدين فعلى المرتهن، وما كان زيادة أمانة فهو على الراهن. واضح؟ نظرنا إلى الانقسام القيمة، فقال هو منقسم على المضمون والأمانة. واضح هذا التعبير؟ على المضمون وعلى الأمانة، فأنت المرتهن لك منه أنا إلي ما زاد على الدين وأنت الراهن لك أصل القيمة، فننظر إلى هذا الانقسام. أما لو كان موازي للدين فهو على المرتهن قولا واحدا. نعم. نفس الأمر، لو الفرس بده مداوى، جرحت فرت واحد جابه، لو واحد جابه هذا في الشرع ماله أجرة في الشرع. الشرع بالنسبة للمذهب الحنفي ما في غير للعبد الآبخ رد أجرة، ما عدا ذلك ليس أجرة له. الجعل شخصي بعضهم، هم في جعل بأصل الشرع. أما الفرس لو إلى مداوى جرحت وبدها مداوى، فهل مداوات الفرس على الراهن إلا على المرتهن؟ ننظر إلى قيمة الرهن، فما كان موازي للدين فعلى المرتهن، ما زاد على الراهن. يعني حطينا إجرته ألف، جينا نحن الدين مليون، قيمة الفرس مليونين، فمناخذ نص الألف على هذا نص الألف على هذا، لأنه نص أمانة نص مرتهن، ربع وثلاث أرباع. عند الحنفية ما في جعالة غير في العبد. في بحث جعالة عندنا يا شفيراز؟ ما في، ما عندنا جعالة غير في العبد. إذا الجعالة عقد غرر عند الحنفية، وإنما الجعالة صحيحة عند الشافعية. هذا من عقود الغرر عندنا، عقد غرر ما ومن طرف، لأنه من شرط العقد إجاب وقبول. أنت عم تقول لي من جاءني بكذا فله كذا، طيب ما حدا أجابك، بصير جهاد بصير هذا بصير هذا، هذا من عقود الغرر عندنا. ما في عنا بحث جعال الحنفية نحن، وإنما هذا من أبحاث الشافعية ولو بحث عندهم، ونحن ردينا لأنه بالأصل استدلال الآية به ليس من شرعنا. ولمن جاء به حبل بعير، هذا مذهب، هذا قول شرع سيدنا يوسف عليه السلام، ما هو شرع ديننا، وهذا حكاية شرع آخر في خلاف. أما جعل الآبق فمتفق عليه، لأن أصل الحديث حدده بمقدار واضح فقط في الآبق. زي أخوان نسأل، وأما جعل الآبق حدد، ما قال الجعال بشكل عام. طيب، قال ونمنع نحن ومالك تصرف الراهن في الرهن ولو كان بلا ضرر يحصل فيه كسكن الدار، أي لا يجوز للمرتهن أن يسكن الدار ولا للراهن أن يسكن الدار، إلا كل واحد يستأذن الطرف الآخر إن أذن له، ولم يكن مشروطا في أصل العقد. لكن إن قلنا اليوم بحثنا من عيد من ركز بحث الرهنية لا علاقة له بموضوعنا، ذاك بحث انتفاع ونحن نتكلم عن بحث استنساق. فهل يجوز للراهن أو المرتهن الانتفاع بسكنة أو نحوها؟ قال لا. طيب الراهن مالك، أنا الدار إلي، حطيت رهن عندك، ما بجوز انتفع فيها أنا؟ عند الحنفي، عند الشافعي الحنفية لا. أما عند الشافعي فيجوز للراهن أن ينتفع قولا واحدا، لأنه ينتفع بملكه. كان بلا ضرر يحصل فيه كسكن الدار وركوب الدابة إلا بإذن المرتهن، كما لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به بدون إذنه اتفاقا، حتى عند مالك والشافعي وغيرهم. وأجاز الشافعي انتفاع الراهن بالرهن، يعني انتفاع المالك مو المسترهن، المرتهن، المالك بالرهن، إن لم يضر بالمرتهن ولو أكل المرتهن نماءه كاللبن والثمر والولد بإذن من الراهن لم يسقط شيء من دين المرتهن. لأنه أتلفه بإذن مالكه ويرجع بحصة النماء إن هلك الأصل عنده، فيقسم الدين على قيمة النماء الذي أكله على قيمة الأصل، فما أصاب النماء منه أخذه المرتهن من الراهن لأنه تلف على ملك الراهن بفعل المرتهن، والفعل حصل بتسليط من قبله، فصار كأنه أخذه وأتلفه فكان مضمونا عليه، فيكون للمرتهن حصة من الدين، والله تعالى أعلم. يعني لو كان الرهن بقرة وينتفع بحليبها وأذن له أن يشرب الحليب هذا النماء، هذا نماء. أو كان الرهن كرم زيتون وبطلع ثمر وأذن له بأن يأخذ الثمر، فهذا النماء إنما سلطه عليه بتسليط منه. فلو تلف أصل الرهن البقرة راحت، نرجع منعود من قسم في المطالبة بين المضمون وبين غير المضمون كالقاعدة التي مرت معنا من قبل. فصل في رهن المشاع. قلنا من قبل المشاع هو السهم غير المفرز. أنا لي من أرض حصيرة، أرض زراعية قد يكون مساحتها 100,000 متر، هي 2400 سهم، إلي 100 سهم، فمئة سهم أملكه من أرض مشاع، هل يجوز لي أن أضع إشارة رهن على الأرض كلها مشان أنا 100 سهمي؟ هل يجوز هذا أن أرهن 100 سهمي أنا من أرض مشاع؟ قال الحنفية لا يجوز، وهذا أرحم بأهل العقارات يعني. وقال الشافعية يجوز لأنه يرهن ملكه، وهذا في خلاف. وقف المشاع أجازه الشافعية دون الحنفية، رهن المشاع أجازه الشافعية دون، فتصرف في المشاع لم يجزه الحنفية وإنما أجازه الشافعية. فيه ضرر على كل العقار يعني. هلا مثل شركاء، لو حجر اليوم انحجز على شريك بتضرروا كل الشركاء بالحجر بالحجز الآن، فهذا نوع من يعني تقييد الملكية. لكن لو بعد ما فرز حط عليها رهن انتهينا، ما في إشكال، بفرز ماله. قال لا يصح رهن المشاع سواء كان فيما يقسم أو فيما لا يقسم. فالسيارة تقسم أم لا تقسم؟ أو لا تقسم. لو رضيت أنا إلي نص سيارة، قال لي تعال نقسم بالنص، نص ما بتنقسم. لكن لو السيارة خردة تنقسم، لكن لو سيارة إلى نمرة ما تنقسم هذه. فالعبرة فيما يقسم أنه لا يجوز إلا بعد قسمه، وفيما لا يقسم لا يجوز أصلا لأنه قسمته فيه ضرر، فيه ضرر. مثل السيارة، مثل الدكان الصغيرة، مثل السجادة، السوارة، كل هذه الأمور. وسواء رهنه الراهن من شريكه أو غيره وسلمه كله إليه. وعند مالك والشافعي صحيح. إذن رهن المشاع يصح عند الشافعية دون الحنفية. ولا يصح رهن تمر على نخل دونه، أي دون النخل. أنا حطيت لك رهن على التمر بس، الشجر ما له علاقة، لا يصح. لكن يجوز تبعا، أصالة لا. ولا رهن زرع أرض أو رهن نخلها، أي نخل الأرض دونها، أي دون الأرض، لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون اتصال خلقة، فكان بمنزلة المشاع. وكذا لا يجوز رهن أرض دون نخلها أو دون زرعها، ولا رهن نخل دون ثمره، إذ لا يمكن قبض المرهون وحده فصار كالمشاع. إذن كل ما فيه شيوع لا يصح عندنا رهنه إلا بشكل أو بعد فرزه وقطعه. طيب قال ولا يصح رهن الحر وفروعه. قال له بحط ابني عندك رهن، هل يصح؟ طيب شلون بدي استوفي الدين من ابنه؟ هذا حر، والحر لا يرهن ولا يباع، الإنسان لا يباع حر لأنه. وفروع الحر، قال إيش شو بتفرع الحر؟ قال المدبر، أم الولد، المكاتب، لأن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء، وهو لا يتصور من هذه الأعيان، من المدبر أو أم الولد أو المكاتب أو الحر لقيام المانع. أي إيش المانع؟ وهو بيع هذه الأنواع لا يجوز، فهو حرام عندنا. ولا يصح الرهن بالأمانات. عند الشافعي المدبر يجوز الرهن فيه يا شيخ، بس المدبر، أم ولد لا، حرنا، لأنه التدبير عند الشافعي وصية، فعندما يرهن كأنه رجوع عن الوصية. منيحة؟ لأنه التدبير إيش هو؟ وصية. فأنا لو أوصيت لك إلك بهالكاسة وبعدين بعت أو تصرف فيها، رجوع عن الوصية. فعند الشافعي يعتبر التصرف في المدبر رجوع، وعند الشافعي يجوز الرجوع في التدبير فعلا لا قولا، وهذا من الرجوع الفعلي. أما الرجوع القولي فغير جائز، له بحثه. طيب، ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والعواري ومال المضاربة ومال الشركة، لأن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن، وحق صاحب الأمانة في العين مقصور عليه، واستيفاء العين في عين أخرى غير ممكن. يعني جيت أنا أستعير من عندك شيء، قلت لي بدك تحط رهن، هذا الرهن غير جائز لأن العارية غير مضمونة عندنا. يتصور الرهن عند الشافعي لأن العارية عند الشافعي مضمونة، واضح؟ أما عندنا العارية غير مضمونة. في الحديث قال عارية غصب، قال عارية مضمونة، فعند الشافعي أخذ بذلك بأن العارية لها الضمان. أما عندنا فليست العارية مضمونة وإنما أمان، وكل الأمانات لا يجوز. أنا قلت له حط لي عندك وديعة هالمبلغ وعطيني رهن، إيه أنا أنت مأمني بدك تأخذ مني رهن، خذ وديعة تأخذه عني، واضح؟ فالأمانات لا تحتاج إلى ما يسمى اليوم بالرهن ونحوه. قال لا يصح الرهن بالأمانات كالودائع، العواري من العارية، مال المضاربة، أنا بدي أعطيك مال الضارب لي فيه، قلت له أعطيني رهن. طيب أنت يد المضارب يد أمانة، ما هي يد ضمان؟ والحلبية لهم كلمة بيقولوا خاين وأمين، ما بصير، لا أمنت لا ما تأمن، خذ مالك وعيفه عندك، واضح؟ طيب، ومال الشركة، لأن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن، وحق صاحب الأمانة في العين مقصور عليه، واستيفاء العين في عين أخرى غير ممكن. وحاصله أن الرهن لا بد فيه من الضمان ليقع مضمونا ويتحقق استيفاء الدين منه، ولا ضمان في الأمانات ولا المبيع في يد البائع، لأنه ليس بمضمون بمثل ولا بقيمة، لكن يسقط بهلاكه الثمن الذي هو في حق البائع، ويسمى هذا مضمونا بغيره. أي لا يصح أخذ الرهن بالمبيع والمبيع في يد البائع. يعني أنا بعتك هالكتاب، لكن قلت لك ما بسلمك إياه لا تجيب لي الثمن، تقول لي أعطيني رهن، ما بدك رهن، أنا هي سلعتي لسه ملكي. أنا لو تلف الكتاب قبل ما أسلمك إياه سقط البيع، ما بحتاج لي رهن. إذا لا يصح أخذ الرهن في المبيع، والمبيع لسه في يد مين؟ في يد البائع. قال ولا المبيع في يد البائع، ولا القصاص سواء كان في نفس أو فيما دونها لتعذر الاستفاء من الرهن. لو في القصاص قلت لي بدي رهن، طيب لو هذا بدك تقتص منه مات، سقط القصاص، تقتص من الشخص الثاني رح يطره، ما بتقتص منه. فالقصاص لا يحتاج. لكن في الصلح على القصاص صح، لأن الصلح على القصاص مال، واضح؟ لو تصالحوا عن الدم بمال ممكن. وصح الرهن بعين مضمونة عند الهلاك بالمثل إن كانت مثلية، أو بالقيمة إن كانت قيمية، ويسمى هذا مضمونا بنفسه، وذاك المغصوب والمهر وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد. شايف؟ الصلح عن دم العمد بصير. طيب قال وصح الرهن بعين مضمونة عند الهلاك بالمثل، إذا كان مثلي حنطة بنحط بداله حنطة، قيمة بقيمته لأنه مثل إذا هلك نحط القيمة. ويسمى هذا مضمونا بنفسه، وذلك كالمغصوب والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد، لأن واحدا من هذه الأشياء إن كان باقيا وجب تسليمه، وإن كان هالكا وجب مثله أو قيمته، فكان الرهن بها رهنا بما هو مضمون فيصح عندنا وعند مالك. ولم يجزه الشافعي إلا بدين لازم لعدم إمكان استيفاء العين من المرهون. الشافعي اشترط أن يكون دين لازم، ما هو دين بده يلزم بعد ذلك. وهذا وصح الرهن بالدين ولو كان موعودا، بأن رهن رهنا ليقرضه كذا فهلكه بالرفع مبتدأ، أي فهلاك الرهن وصفته في يد المرتهن قبل أن يقرضه عليه خبر، أي عن المرتهن بما وعد به إن كان مساوى لقيمة الرهن أو أقل، وأما إذا كان أكثر فلا يكون مضمونا بالدين بل بالقيمة. وصورته أن يقول رهنتك هذا لتقرضني 1000 درهم، فقبض الواعد الرهن وهلك في يده قبل أن يقرضه 1000، فإنه يهلك مضمونا على المرتهن حتى يجب عليه تسليم 1000 إلى الراهن بعد هلاكه، لأن الموعود جعل هنا كالموجود باعتبار الحاجة، فكان حاصلا بعد القرض حكما، إذ الظاهر أن الخلف لا يجري في الوعد، فكان مفضيا إلى الوجود غالبا بخلاف الرهن بالدرك. طيب صورة المسألة، جئت أنا لشخص قلت له ديني مبلغ 100,000، قال أنا بدينه بقضي له حاجته بس ما بعطيك الدين إلا تجيب لي رهن مشان ترجع لي الدين. قلت له معلش، رحت جبت له أساور ذهب قلت له حطهم عندك رهن لبين ما أجيب لك 100,000 القرض، حطيت عنده الأساور، قال لي بكرة تأخذ 100,000، اليوم ما هي متيسرة، سرقوا عنده الأساور، فهم مضمونات عليه لأن هذا المبلغ أنا لما وضعته عنده رهن ولو بدين سيعطيني إياه أصبح مضمونا علي. واضح؟ فضمانه بمقدار 100,000 لزيادة السنارات، إذا قيمته أكثر من 100,000 ما زاد على 100 أمانة، قصر بضمان ما قصر ما بضمان، مقدار الدين مضمون. واضح؟ وإن كان بدين موعود، ما هو بدين موجود، بخلاف مذهب الشافعي. إذن أن يقول رهنتك هذا لتقرضني، يعني أنا حطيت الرهن والقرض بأخذه بعدين وهلك الرهن، يكون مضمونا عليه. طيب قال بخلاف الرهن بالدرك، وهو أن يأخذ المشتري من البائع رهنا بالثمن خوفا من استحقاق المبيع، فإنه باطل، إذ الظاهر أن البائع يبيع مال نفسه. ضمان الدرك عكس الضمان العادي، ذكرناه من قبل. العادي أنا بعتك سلعة، أنا البائع بقول لك جيب لي أنت المشتري بدي كفيل يكفلك، هذا اسمه ضامن اللي بيكفلك بالثمن. أنت دفعت لي الثمن نقدي، أنت جيت اشتريت مني هالشغلة نقدي، لكن قلت لي أنا ما بعرفك، بصير هالسلعة اللي بعتني إياها تطلع مسروقة، يطلع على صاحب، أنا بدي واحد يكفلك لو طلعت السلعة مسروقة ترجع لي ثمني، هذا مضمون بالعكس، يعني تأخذ كفيل من البائع مو تأخذ كفيل من المشتري، عكسية. هذا يسمى ضمان الدرك، أي أن يضمن الإنسان ما يدرك السلعة من مخاطر. الله أنت بتجي واحد تشتري منه أرض عليها مشاكل، تقول له خلي اشتريتها وبعطيك حقها، والفراغة بصير تتأخر، بدك تجيب لي كفيل انه تأمل لي الفراغة، فهذا اسمه ضمان الدرك. ايش اسمه؟ اي ضمان ما يدرك السلعة من مخاطر، تضمن لي فراغة السيارة، تضمن لي كذا، فقد يطلع في مشاكل على السلعة، فمن حق البائع هنا المشتري البائع ان يأخذ ضامن، عكس الضمان العكسي. فالرهن به غير جائز، لكن الضمان جائز، وقد ذكرنا هذا من قبل في أبحاث الضمان إنه ضمان الدرك. طيب نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، وصح الرهن برأس مال السلم. إذا بنية الحفظ ما هي آسمة، بنية الزينة آسمة. بنفكوا بالصابون بطلعوا. زوجة الربيب الجوز واحد يطلع زوجة الربيب تصير تطلع قدام يعني ما يطلع ما يطلع أجنبية بس ربيب كما معلش حلال طبعا ربيبته زوجة مكروه ربيبته موطوءة ما هو مواطئ إما معلش بس زوجة يعني كنته بس من غير مرأة أنا ابن مرتي زوجته أجنبية عنه أجنبية مثل زوجتي أنا أجنبية عنه هلا أنا ضرت أمه أجنبية عنه صحيح؟ بعكس بعضنا ما في بيني وبينه قرابة قرابة بيني وبينه ما في كان في واحد ثاني رسل ماذا ترتهن وممكن ركوبات انتفاع فيها بيعلفة وارد في حديث بس عنا ما يبتوز هذا في قول عند أحمد صحيح هذا في قول عند أحمد مذهبنا موجز كان في واحد سألنا أسئلة كأنه راح سيدي سؤال إذا قصروا معي جماعة بدفع بالبيع العقار أو دكان أو بيت فمن حقي أن أفسخ العقد طبعا إذا حيطت أنت شروط من شروط العقد أنه مدة معينة مدة وما سدد وما سدد وحيطت أنه إذا لم يوفي بالشرط فيعتبر ناكل عن البيع بقول لك هو ضمن العقد فيه يعني معلش بننفذ مو عم نوقع على هالعقد ايوه بتنفذ العقد بقول لي يعني نفسه بقول لك اذا موجود هالشرط اذا ما موجود ما بقول لك طيب نحن متفقين بالمده الفلانيه يسددوا وما سددوا مده شهر 2 3 4 5 6 وانا عم بنزله انكل انا بقول له بقول انت مع مجال بكتب له انذار مع وقت من هون لشهر اذا دفعت فانت البيع قائم والا فيعتبر لا بيع بيني وبينك في بكثره بسوي له انذار